إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكان درسنا في الأسبوع السابق في تفسير آيات سورة البقرة المتعلقة بالجهاد، وهي 100، وهي الآية 90 و100 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وذكرنا لكم أقوال أهل العلم في هذه الآية الكريمة، وقول من قال أنها من أول الآيات التي شرع فيها القتال لرد عدوان المعتدين الذين اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القلة المؤمنة معه في مكة، والذين أخرجوهم من ديارهم بغير حق. وذكرنا لكم أن هذا القول لمن قال به فإنه قد نسخ في آخر الإسلام، وشرع الله عز وجل القتال لكافة الكافرين على وجه الأرض حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية للمسلمين، وهذا في حال القوة وفي حال الاستطاعة، وأما في حال الضعف فإن المسلمين لهم أن يسالموا، وفي حال المصلحة الشرعية التي تتحقق بالمسالمة فإن المسلمين لهم أن يصالحوا الكافرين ولا يحاربوهم. وهذه الحالة يمثلها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما صالح الكافرين على وضع السلاح. وبالجملة فإن الجهاد فريضة محكمة لا يسقطها مسقط، فهي مما تواتر عليه تواترت فيها النصوص، وهي شريعة محكمة إلى قيام الساعة، فإنه لا يجوز لأحد أن يسقط فريضة الجهاد أو يرى أنها قد استنفذت أغراضها أو نحو ذلك من الدعاوى الباطلة، فإن فريضة الجهاد دائمة لازمة إلى قيام الساعة، بل إن عز المسلمين مرتبط بالجهاد، وذل المسلمين مرتبط بترك الجهاد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مرة سكة محرات أو حراتة، وهي ما يشتغل به الناس في الزراعة، فلما رآها قال: ما دخلت هذه في بيت قوم إلا دخل فيها الذل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رضيتم بالزرع وتبايعتم العينة، تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الربا، فإذا غلب على الناس حب المال الذي يدفعهم إلى الوقوع في الربا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، ومعنى رضيتم بالزرع أي جعلتم الزرع غاية المقصد، وجعلتم الهدف الأعلى والأسمى هو الزرع، ورضيتم به بديلا عن جهاد الكافرين، لأنه قال بعده وتركتم الجهاد، إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ومصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نراه اليوم في واقع المسلمين، فإن المسلمين قد استسهلوا شان الربا، فهم لا يستعظمونه، وبعضهم يتحايل عليه بحيل شيطانية، وبعضهم يقول هذا من باب الضرورات وهي ضرورة اقتصادية وكلام من نحو هذا، ففشى الربا بشتى أنواعه وصنوفه في دار المسلمين، فمنه ما يتحيلون عليه بأدنى الحيل وبتغيير مسماه من الربا إلى الفائدة، ومنه ما يأخذونه صريحا واضحا للعيان بدون برهان من الله تبارك وتعالى. فلما هان على المسلمين شان الربا وقعوا فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضيتم بالزرع، يعني رضيتم بالزراعة بدل إعزاز الدين، واشتغلتم بالأرض وحراثتها بدل رفع شان الإسلام، وهذا كناية عن الإخلاد إلى الأرض وحب الدنيا وتقديمها على دين الله. وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد يعني لم يكن من شانكم، ولا شك أن المسلمين من عهود كثيرة فرطوا في الجهاد، الجهاد الشرعي الصحيح الذي يكون لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فإن المسلمين قد فرطوا فيه. وإن كانت هناك حروب فهي حروب وطنية لأجل الأرض أو لأجل القبيلة أو لأجل الموارد الاقتصادية أو نحو ذلك من الغايات الأرضية. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولا شك أن هذا الذل واضح العيان، فنحن نرى كيف يقتل المسلمون في كثير من بقاع الدنيا، والمسلمون لا يملكون إلا العويل والصياح والبكاء والتنديد، ثم أحيان يعز عليهم التنديد فحتى التنديد يعجزون عنه ولا يحركون ساكنا. ولا شك أن هذه سنة ربانية، وقد أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال فيها أنه تتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة إلى القصعة، يعني كما يدعو الأكل بعضهم إلى البعض ليتناولوا الطعام، فهم يجتمعون عليه. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال أنتم كثير، ولكنكم غذاء كغذاء السيل. غذاء السيل هذا الطمي الذي يأتي مع السيل، فإنه لا فائدة فيه، لأنه يجمع الأوشاب والأوساخ والأشجار الصغيرة والأشياء التافهة، غثاء يسمى غثاء، فلا يستفاد منه في زراعة ولا في صناعة، وليس له فائدة. غثاء السيل يرمى جانبا، بل حتى أصحاب المزارع لا يرضون أن يبقى غثاء السيل في مزارعهم، وإنما يخرجونه من الأرض لئلا يفسد عليهم الزراعة. قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما سبب هذه الغثائية؟ قال سبب هذه الغثائية، قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزع الله المهابة من صدوركم، ينزع الله المهابة من صدوركم، أو ينزع الله مهابة عدوكم من صدوركم، من عدوكم، بمعنى أن العدو لا يهابنا ولا يحسب لنا حساب، لأنه يعرف حالنا وضعفنا وعجزنا، ونحن يقذف في قلوبنا الرعب. تنعكس الصورة تماما. أما في حال عز الإسلام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني شهر قبل أن يصلهم، فإنه ينتصر عليهم بالرعب وينهزمون. وأما الآن فانعكست الصورة، فصار الرعب في قلوبنا من أعدائنا. هذه الحالة يفسرها حبكم للدنيا وكراهية الموت، يعني تكرهون أن يموت أحد في سبيل الله من شدة حبكم للدنيا. ولا شك أن الجهاد وأن الحرب إذا جاء فلا بد أن يموت فيه أناس، لا بد، حتى وإن كان المحاربون قوياء. فنحن نرى الآن الدول المعتدية كأمريكا وبريطانيا وغيرها يموت من جنودها أناس. فليس معنى الجهاد أنه نصر بدون تكلفة أو نصر بدون موت، بل يكون فيه موت حتى وإن كان الناس في غاية القوة، فإن هذا شأن الحرب، لا بد أن يموت فيها الناس. فإذا ظن المسلمون أنهم لا بد أن ينتصروا من غير أن يموت أحد على الإطلاق، فهذا الظن هو الذي قذف في قلوبهم الوهن. ولكن يبقى حالة استثنائية، وهي حال الضعف. فإن الشعوب والأمم يطرأ عليها ضعف، فإذا طرأ عليها ضعف فإن الأفضل لها والأصلح لها أن تسالم أعداءها إذا غلب على ظنها أنها لن تغير في الأمر شيء. ولكن هذا الضعف حالة شاذة، حالة استثنائية، لا بد أن يتبصر المسلمون ما سبب هذا الضعف، وما الذي أوصل بهم إلى هذا الحال، ولماذا وصلوا هذا الحال من هذا الضعف، ولماذا كان الصحابة في حال قلتهم أقوياء والمسلمون اليوم في حال كثرتهم ضعفاء. لا بد أن يشخصوا المرض أولا ويعرفوا الأسباب جيدا ثم يضعوا لها العلاج. فإن جهلوا المرض فقد يعالجونه بغير علاجه. ولا شك أن من الأمراض ما ذكرت لكم في الأحاديث السابقة من حب الدنيا وكراهية الموت وكثرة المعاصي والوقوع في المحرمات كالربا وغيرها، فهذه أمور كلها مشاهدة. بل وصل الحال بحال المسلمين إلى أنهم يدعون ولا يستجاب لهم، وهذه أيضا سنة ربانية. إذا كثر الخبث تسلط الأعداء، حتى وإن كان في المسلمين بعض الصالحين، إذا كثر الخبث تسلط عليهم الأعداء، وإذا وقعت المعصية تسلط عليهم الأعداء ولو فيهم صلحاء. والمتأمل في موقعة أحد وما حصل للمسلمين فيها مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ومع وجود العشر المبشرين بالجنة، فإن المعصية أثرت في نتيجة المعركة، فكيف بحالنا اليوم؟ فإن المسلمين لا بد أن يراجعوا أنفسهم ويرجعوا إلى الصواب إن أرادوا الخير لأنفسهم ولشعوبهم. وأما إن استمرأوا هذا الذل وهذا الهوان ونحو ذلك، فإن سنة الله ماضية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأشرنا في الآية الأخيرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، بأن المراد بالفتنة هو الشرك. فهذا يدل على أن غاية القتال له غاية سامية شريفة، وهذه الغاية أن المسلم يحرص أن لا يبقى في الأرض شرك. وهل هذا متيسر؟ هل هذا متيسر؟ هو مكلف به، لكنه لن يحول الأرض كلها إلى إسلام، لكنه مكلف بذلك، فعليه أن يبذل الجهد ويجتهد ويسعى في ذلك على قدر الطاقة، وهذا هو الذي يبقي شرعية القتال إلى آخر الزمان، لأن هذا مما يجعل المسلمين في حال مدافعة وحرب لأهل الشرك والأوثان، ودعوة لهم لخضوع لدين الإسلام، ولا تصلح الحياة إلا بذلك. فالله أراد ذلك ليميز الخبيث من الطيب، وليحصل التدافع، وليحصل التفاف المؤمنين على بعضهم، وليحصل إذلال الكافرين، وليحصل للمسلمين ما يحصل أثناء العز والجهاد من خيرات كثيرة في الدنيا والآخرة، وليحصل بعضهم على الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وهي من أعلى المنازل عند الله تبارك وتعالى. هذا هو الجهاد، أن يكون لإزالة الشرك وليس لغير ذلك من ما يظنه بعض الناس أنه من الجهاد. وذكرنا على ذلك مثال لرجلين أتيا لابن عمر رضي الله عنه فيما يسمى بفتنة ابن الزبير، فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو المعلوم ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أيام بني أمية بويع له في مكة، ورأى أنه أهل للخلافة، وهو لا شك في ذلك أهل للخلافة، ولكن بني أمية استعادوا السيطرة في الشام، ثم غزوه في مكة، وأرادوا إخضاعه، وظنوا أن هذا من الجهاد أن يخضعوه لسلطانهم، فاعتزل ابن عمر هذا القتال. وكان بعض الذين يظنون أن هذا من الجهاد أتوا إلى ابن عمر يحرضونه على قتال ابن الزبير، ويظنون أن ابن الزبير قد عمل فتنة، وأن هذه الفتنة هي التي أشار الله إليها في القرآن في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فجاءوا يحتجون عليه بهذه الآية، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقال: إن الناس قد صنعوا، يعني الناس بدأوا يقاتلون ابن الزبير لإزالة فتنته، وأنت ابن عمر، يعني أنت صحابي جليل وفقيه وله مكانة عظيمة، وهو لا شك كذلك، عبد الله ابن عمر من أفاضل الصحابة ومن أهل السنة والاتباع الخلص، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نعم الرجل عبد الله بن عمر. فقال له: إن الناس قد صنعوا وأنت ابن عمر، إن الناس قد صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلماذا لا تنهض مع المقاتلين وتقاتل عبد الله بن الزبير؟ يقولون: فما يمنعك أن تخرج، يعني تخرج لقتال عبد الله بن الزبير. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ وهذا هو الفقه، وهذا هو الدين، وهذا هو معرفة الجهاد. فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي، يمنعني أن الله حرم دم أخي، فإن المسلم دمه على المسلم حرام. قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي، ويقصد بأخيه عبد الله بن الزبير. فأرادوا أن يحتجوا عليه بالقرآن، وهو أعلم منهم بالقرآن. قال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ شوف أحيانا الاستشهاد والاستدلال، بعض الناس يخطف الفهم والاستدلال. فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، يعني يقول: نحن قاتلنا مع الرسول في جهاد الكافرين. قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، يعني كان الخضوع لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، يعني أنتم بعكسنا، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله، يعني حتى تكون الطاعة لغير الله. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. ويفسر ابن حجر هذا القول من ابن عمر يقول لأن قتالهم على الملك، يعني بني أمية لما قاتلوا عبد الله بن الزبير ما قاتلوه لأنه يشرك أو لأنه سوف يقع في إجرام في الأرض، وإنما قاتلوه ليصح لهم الملك. ولا شك أن هذا أبعد ما يكون عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال ابن حجر ويريد ابن عمر بذلك قتالهم على الملك، كما في حديث آخر عنه في المسند قال ويحك أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. وهذا من شجاعته رضي الله عنه في بيان الحق وإظهاره عند حاجة الناس إليه، وبيانه أن القتال في الفتنة، أن المسلم في حال الفتنة ينبغي عليه أن يعتزل القتال ولا يقتل مسلما أبدا، عليه أن يعتزل القتال ويتخذ سيفا من خشب كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه لا يتخذ سيف من حديد يقتل الناس ويدخل في مثل هذه الفتن وفي مثل هذه الدماء التي هي لمسلمين وليست لكافرين. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن عباس وقتادة وغيرهما لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام، يعني شهر ذي القعدة شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين، وأقصه الله منهم، يعني أنه نزل أنه جاءهم في شهر حرام، وهذا معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وروى الإمام أحمد عن جابر ابن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام، يعني رسول الله كان يعظم الأشهر الحرم حتى أنه لا يقاتل فيها، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، يعني يمشي قبل الشهر الحرام بشهر شهرين، فإذا جاء الشهر الحرام عسكر حتى ينتهي الشهر الحرام ثم قاتل. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ، وإسناده صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل، فكان قد بعثه برسالة للمشركين بايع أصحابه وكانوا 1400، يعني معنى ذلك أن الرسول ما كان يريد أن يقاتل أهل مكة يوم جاء في عام الحديبية، وإنما جاء معتمرا لأنه جاء في ذي القعدة وهو شهر حرام، فلما صدوه ما أراد أن يقاتلهم، فبعث إليهم عثمان بن عفان رسولا يفاوضهم، فبلغه أنه قتل. فمعنى ذلك أن الرسول ما أراد القتال ابتداء، لكنه إذا اعتدي على الرسول من قبل المسلمين فهذا اعتداء، والاعتداء يرد بمثله، الشهر الحرام بالشهر الحرام. فعند ذلك بايع المسلمين على القتال، ولما تمت البيعة جاءهم عثمان سليما معافى، وتبين أن ما قيل أنه قتل ليس بصحيح، وعند ذلك عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلح ولم يقاتل كفار مكة. وكانوا 1400 تحت الشجرة، يعني بلعم تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك، يعني كف عن القتال، وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها، يعني بعد أن انتصر على هوازن في موقعة حنين، الذين فروا منهم تحصنوا في حصن الطائف، وكان الطائف عليه حصن، فذهب إليهم وحاصرهم ودخل هذا متى ذا؟ هذا في شوال. ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق، واستمر عليها إلى كمال 40، كما ثبت في الصحيحين عن أنس. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين، وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أمر بالعدل حتى في المشركين، كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. وهذا من أعظم الوصايا، واتقوا الله فإن الله مع المتقين. أما إذا لم يكن الناس أهل تقوى فإن الله ليس معهم، والذي ليس معه الله عز وجل فإنه عند ذلك يتساوى مع الكافرين، فإذا تساوى معهم غلبت القوة، إذا تساوى معهم عند ذلك تغلب القوة، لكنه إذا لم يتساوى معهم وزاد عليهم بالتقوى فإن الله قد ينصره، وحتى لو قتلوه فإنه منصور في الحقيقة، يعني حتى لو قتلوه فإنه منصور لا شك في ذلك، ولا دل على ذلك من قصة أصحاب الأخدود، فإن أصحاب الأخدود لأنهم قلة وتسلط عليهم الجبار الطاغية الظالم الذي قتلهم على الإسلام، فلما تلكأت امرأة ومعها صبي صغير، تلكأت قال لها الصبي أقدمي يا أمه فإنك على الحق، أقدمي يا أمه يعني اصبري على دينك حتى وانقذفوا بك في النار فإنك على الحق، فهذا لا شك أنه نصر، لأنهم بهذا لم يرجع أحد منهم عن دينه، وبسبب دينه وصبره عليه دخل الجنة، فلا شك أن هذا نصر عظيم، لأن الإنسان يوم أن يجنح للمسالمة ونحو ذلك فإنه إنما يريد أن يحصل على السلامة ويحصل على الخير ويحصل على السعادة، وهذه متحققة كلها في صبر الإنسان على دينه وعدم الرجوع إليه. فإن الإنسان إذا فتن فإما أن يرجع إلى دين الكفار وإما أن يقتل، فالأفضل له أن يقتل، الأفضل له أن يصبر وأن يحتسب وأن يقتل ولا يموت على الكفر، وإن كان معذور في هذه الحالة، لكن هذا العذر رخصة وليس بعزيمة، فإن صبر فهو الأفضل، وإن ضعف عن الصبر وأظهر الكفر بلسانه فهذه رخصة لا شك في ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الآية المتعلقة بالإنفاق في سبيل الله جاءت بعد الجهاد، لأن الجهاد لا يقوم إلا بنفقة. الجهاد يحتاج إلى المال للتجهيز، فإن من الجهاد الجهاد باللسان والجهاد بالمال والجهاد بالنفس. فلما تكلم عن جهاد النفس ناسب أن يتكلم عن الجهاد بالمال، فأمر المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم. وهذه الآية لها سبب، نزول هذه الآية له سبب، كما رواه البخاري في صحيحه. قال ابن كثير: روى البخاري وابن أبي حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت في النفقة، يعني في ترك النفقة في سبيل الله. وعن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية، القسطنطينية في تركيا، وكانت موطن للنصارى الروم، فغزاها المسلمون، فحمل رجل من المهاجرين، يعني لما تقابل الصفان رجل اختلط